بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل في الولاية والعداوة، قال: ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر. أو التحاكم إليهم دون كتاب الله، قبول القوانين الوضعية التي اخترعها الكفار مخالفة لكتاب الله عز وجل، والتحاكم إليها دون كتاب الله عز وجل هو من الموالاة التي ذم الله عز وجل بها أهل الكتاب والمنافقين، فمن فعل ذلك فهو منافق، كما أنه لو آمن ببعض ما هم عليه من الكفر من الطعن في الله عز وجل وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن العظيم أو في شرائع الإسلام المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة، إن موافقتهم على ذلك والتصريح به هو والعياذ بالله موالاة لهم. يقول كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن هذه أصلا صفة أهل الكتاب، يؤمنون بالجبت بالشيطان بما أمر به من السحر والكهانة ومن يقوم بها، وكذلك الطاغوت والشيطان والحاكم بغير ما أنزل الله والمبدل لشرع الله. يقول: وقد عرف أن سبب نزولها شأن كعب بن الأشرف أحد رؤساء اليهود لما ذهب إلى المشركين ورجح دينهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما سأله المشركون: أنحن خير أم محمد؟ فقال: بل أنتم خير من محمد. وهو يعلم أن عبادة الأوثان ما أتى بها نبي أبدا، وكل الأنبياء نهوا عن ذلك، ومع ذلك فهو يرجح عبادة الأوثان مجاملة ومداهنة للكفار على حساب أهل الإيمان. والمنافقون يفعلون مثل ما فعل اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وإيمانهم في الحقيقة ليس موافقة بالقلب، وإلا فكعب بن الأشرف حين ذهب وقال للمشركين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وآمن بما هم عليه من الكفر كان بلسانه فقط، وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، الذين أتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلم أنه يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي الذي يأتي موسى، أنه أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، كما قالوا في أمر الزنا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فحذروا. فكل هذا يدلك على أن إيمانهم كان موافقة باللسان، مع أن القلب يعرف بطلان ما عليه المشركين، ما عليه المشركون. فالمشركون يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكلها الشياطين، كما قال عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فهم يعبدون هذه الأوثان بأمر الشياطين. ومعلوم أن هذا لا يقر به أهل الكتاب، لكن لما وافقهم باللسان كما يوافقهم الكثيرون ويقولون نحن نصوب ما تقولون، نحن نرى أنكم على الحق كما أننا على الحق، وربما يعني صوبوا ملتهم بالكلية حتى مع تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وأنواع الكفر والشرك، فهناك من المنافقين من يفعل ذلك وهو في قلبه إذا يعني سألته يقول بل أنا أعتقد أنه على باطل وكفر، ومع ذلك يوافقهم سياسة، يوافقهم مجاملة، مداهنة في المناسبات السعيدة كما يقولون، عندما يهنئهم يتكلم بكلام مجاملة يوافقهم فيه، فهذا يقال عنه يؤمن بالجبت والطاغوت. يقول والقصة اللي قد ذكرناها في الصليب المسلول لما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. إذن هذا الكلام هو في الحقيقة من ضمن ما آذى به كعب بن الأشرف الله ورسوله عندما يقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، كم من الناس يتبرأ من التطرف والإرهاب والتشدد كما يقولون، ويقول عن الكفار ألين الكلام، فليقول عنهم أنهم مؤمنون ومسلمون ونحن نحبهم ونتولاهم ولا فرق بيننا وبينهم، وهو يعلم ما هم عليه، وإذا تبرأ فإنه يتبرأ من الإرهاب والتطرف والتشدد. يعنون أهل الإسلام يتبرؤون من الوهابية أكثر مما يتبرؤون من اليهود والنصارى، بل لا براءة عندهم من اليهود والنصارى، إنما البراءة من السلفية والوهابية وغيرها، ولو تأملت لوجدت أنهم إنما يتبرؤون من الآيات. الرجل يتكلم أمامه بالطعن في الآية مباشرة، ومع ذلك فلا يتكلم أحد ولا يعني ينكر عليه، يطعن في القرآن مباشرة، ومع ذلك الكل يسكت ويقول بل نحبك. يسمعه يقول علي أنتم تقولون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ثم يقول له آخر أنا أحبك. نسأل الله العافية. حقيقة هذا من مما يؤذي الله ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يتبرأ من أهل الحق ويتولى أهل الباطل. قال ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الآية فأخبر أنهم اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله كما يفعله كثير من اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراة وأخبار الأنبياء نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذ فريق من هؤلاء اليهود كتاب الله الذي بين أيديهم ونبذوا كتاب الله الذي هو القرآن وراء ظهورهم لأنهم أعرضوا عنه كأنهم لا يعلمون، فدل على أنهم يعلمون ولكنهم تصرفوا تصرف الذي لا يعلم، تشبهوا بالذي لا يعلم، يكون على علم بالحق ولكنه يتصرف تصرف الجاهل به، فلا يكون مقبولا عند الله عذر هذا الإنسان. قال واتبعوا، عندما تركوا التوراة وتركوا القرآن اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تكذب الشياطين، ما تقول الشياطين على ملك سليمان، ما تفتريه على ملك سليمان عندما قالوا أنه كان يدبر الناس بأمر السحر وأن ملكه الذي لم يؤتيه الله أحدا من بعده إنما كان بالسحر، واتبع اليهود ما تتلو ما تقول الشياطين على ملك سليمان أنه كان يسخر الناس من خلال السحر، وما كفر سليمان بأن كان يستعمل السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فما تلته الشياطين على ملك سليمان كان كذبا وزورا، وما نسبته إلى سليمان كان بهتانا مبينا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان، ما أنزل على الملكين المنزلين ببابل هاروت وماروت اسمان للملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآيات. قال فأخبر أنهم اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله كما يفعله كثير من اليهود وبعض المنتسبين إلى الإسلام من أتباعهم كتب السحرة، يتبعون كتب السحرة أعداء إبراهيم وموسى من المتفلسفة ونحوهم، لأن أصحاب الفلسفة الذين كانوا يستعملون السحر، وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت، فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان من الأشخاص، طاغوت طغى، من طغى جاوز الحد، جاوز حد العبودية ونسب لنفسه حقا أو صفة من حقوق أو صفات الربوبية والألوهية. يقول والجبد هو من الأعمال والأقوال، يبقى الأقوال الباطلة والأعمال الباطلة التي هي من قول الشياطين وأعمال الشياطين هي الجبد، كما قال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان، بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، اليهود يؤمنون بالجبت بالسحر، وكل الأقوال والأفعال الكهانة من هذا الباب، الحكم الأحكام التي تخالف شرع الله من هذا الباب، يصح أن نقول لكل من فضل ما وضعه البشر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن بالجبت ومتحاكما إلى الطاغوت إلى الشيطان. يقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت، رواه أبو داود. العيافة زجر الطير، والطيرة التشاؤم، والطرق الخط يخط بالأرض. العيافة زجر الطير، ده من الجبت، عشان كده قلنا الكهانة داخلة فيه، يعني يهش الطير يزجره وينظر كيف يتجه يمينا أم شمالا، يقولوا الآخر يتكلم في التليفون ما يرفعش صوته يعني صرف، فإذا اتجه الطير يمينا تفاءل وتقدم وسار في عمله أو في طريقه أو سفره أو زواجه، وإذا اتجه الطير الذي زجره وطيره شمالا تشاءم وانصرف ورجع ولم يتم عمله ذلك، هذه العيافة وهي ضرب من الكهانة. يقول عند تحرك الطير يمينا أو شمالا نعرف أن مستقبل هذا الأمر إلى خير أو شر، فهذا من الكهانة. والطيرة التشاؤم، هذا يكون أحيانا باتجاه الطيور وأحيانا بأنواعها وأحيانا بأشياء أخرى، يتفاءل على سبيل المثال بالحمامة ويتشاءم بالبومة، يتفاءل بالحمامة ويتشاءم بالغراب، يتشاءم من أرقام معينة رقم 13 رقم نحس في يوم الجمعة، تقول فيه ساعة في ساعة نحس والعياذ بالله، لأن في ساعة إجابة، وهكذا يتشاءمون من شهر صفر والزواج فيه، يقول شهر صفر الزواج فيه غير يعني سديد أو غير ناجح، يتفاءلون بنجمة البحر، يتفاءلون بشكل الحدوة، حدوة الحصان أو الحمار، فيتفاءلون بهذا ويتوقعون الخير، كل هذا من الضلال المبين، هو من الطيرة والطرق الخط يخط بالأرض، يعني يعملوا خطوط أي نغبشة كده ثم يقرأها، يطلب من صاحب الحقيقة يريد أن يعرف له البخت كما يقولون، يقول له نغبش، بعد ما ينغبش يقول له الخطوط دي كده من سكة سفر، كده سكة مسدودة ما تمشيش فيها، ده مشروع فاشل، ده مشروع ناجح، مثل قراءة الفنجال. عندنا كان زمان الحمد لله انقطعت هذه العادة، لكني أتذكر بعض السيدات الكبار من العائلة كان عندهم أمر مشهور جدا وكان ندرة الكلام في المجالس، يشربون القهوة ثم يقلبون الفنجال ثم بعد ذلك ينظرون في الخطوط التي فعلها البن أو التي حدثت في البن، يقول له سرة فلوس قدامك أمامك كذا مشروع لنا، واحدة شكلها ما عرفش يقعد يتخيل بقى إيه أشكال، يقول له دي هتبقى سعيدة إن شاء الله هتتجوز قريب، دي هتطلق مراتك، وهكذا. مش في أغنية عبد الحميد حافظ ما قراءة الفنجان؟ الناس كلها دلوقتي مش عارفة قراءة الفنجان، اتمحت الحمد لله من انتشار الدعوة، لكن من 40-50 سنة كانت إيه بتقول له الشعر وغيرين مجنون يسافر في كل الدنيا، ده كان قراءة الفنجان. مسدود ومسدود يا ولد، هو فعلا نفس الكلام. فكل هذا من الجبت، من الكهانة والسحر، من فعل الشيطان، ولذلك قال عمر الجبت السحر، فهذا من الأعمال والأقوال الباطلة، كل هذا إيمانهم بالجبت لم يكن عن اعتقاد وإنما كان عن موافقة لسان، يسمى إيمانا بالجبت. وعبادتهم للشيطان ليس عن اعتقاد، عبادتهم للطاغوت، عبادتهم بالساحرة والكهنة والمبدلين لشرع الله والذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وعبادتهم للشيطان في الحقيقة مع لعن الشيطان، الكل يلعن الشيطان ومع ذلك يعبده. صار ماذا عند الله عز وجل؟ صار الذين يلعنون الشيطان وهم يعبدونه في الحقيقة يطيعونه في الكفر، هل نفعهم أنهم يلعنون الشيطان؟ أم قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني أدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذن لم ينفعهم لعنهم للشيطان مع عبادتهم له طالما أطاعوه في الكفر والعياذ بالله. هذه الآية تبين بيانا عظيما حاجتنا إلى الكفر بالجبت والطاغوت، أن نكفر بذلك بقلوبنا وألسنتنا وليس فقط بالقلوب. يقول وكذلك ما أخبر الله أخبر عن أهل الكتاب بقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، فإن أهل الكتاب كان منهم من أشرك وعبد الطواغيت، عبدهم بأن أقر لهم بما ادعوه من صفات الألوهية أو من صفات الربوبية أو حقوق الإلهية أو كلا الأمرين. قال الله عز وجل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مما تنسبونه إلينا من أننا نتبع شيئا يستهزأ به، وأن وأشر من الفسق الذي أنتم عليه، لأنهم كانوا قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يسخرون من المؤمنين، يقولون يتبعون باطلا، يتبعون شيئا مضحكا، فشر من ذلك مما تنسبونه إلينا مما ترموننا به من أننا نتبع شيئا باطلا مضحكا أنتم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أو بشر من ذلك الفسق الذي وصف الله حال أهل الكتاب، من لعنه الله طرده وأبعده وغضب عليه والعياذ بالله وجعل منهم القردة، هؤلاء شر مثوبة عند الله، لأن الله عاقبهم بما صنعوا جعل منهم القردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت، فبأجل من أجل ما كانوا عليه من الفساد والفسق والاستهزاء بالحق والدين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من مسخه الله قردة ومن مسخه الله خنازير قيل كان شبابهم شباب القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكان هذا هؤلاء القرية التي تعدت مسخهم الله إلى قوله سبحانه وتعالى فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما استمروا على الإهداء في السبت وانفصل أهل الإيمان والطاعة عنهم في جانب من القرية وبنوا سورا في يوم من الأيام مسخهم الله قردة. قيل مسخ الله شبانهم قردة ومسخ شيوخهم خنازير. وليس عندنا في القرآن نص في أن هذا في أهل هذه القرية، لكن نص في قوله عز وجل وجعل منهم قردة والخنازير إن هناك من مسخ خنازير. الله أعلم هل هؤلاء القرية هل هؤلاء أهل هذه القرية أم غيرهم هناك من مسخ خنزيرا. ولو تأملت الترتيب لعلمت أن عبادة الطاغوت أسوأ وإن لم يمسخ ظاهره، فهناك من مسخ باطنه مسخ قلبه، وشو هذا شر الثلاثة شر الثلاثة الممسوخين، لأن هذا بدلا من أن يعبد الله ويوحده صار يعبد عدوه صار يعبد الطاغوت الشيطان ومن وافقه على باطله. لذلك نقول هذا الترتيب يدل على أن من عبد الطاغوت شر الثلاثة، حتى لو كان في زي حسن وهيئة حسنة لكن عبادته للطاغوت جعلته شر مما مسخ خنزيرا. لماذا نقول الترتيب كذلك؟ أن الخنزير شر من القرد، القرد أفضل من الخنزير، القرد غالبا يأكل الأشياء الطاهرة الطيبة عنده ذكاء عنده غيرة على أنثاه، القرود أقرأ يعني أعلى الحيوانات قدرا، الخنزير يأكل النجاسة ليس عنده غيرة على أنثاه، قبيح يعني في كل شيء رجس في حياته وبعد موته. القرد هناك وجه بجواز بيعه إذا كان يحفظ المتاع أو فيه منفعة، الخنزير باتفاق أهل العلم يحرم بيعه على أهل الإسلام. لذلك نقول أن الخنزير شر من القرد، فمن مسخ قردا كان أقل شرا مما مسخ خنزيرا. ويأتي في النوع الأخير الذي هو شر من الخنازير شر مما مسخ خنزيرا الذي عبد الطاغوت. ومن تأمل وجد ذلك حقا، لأن مسخ القلب بدلا من أن يعبد ربه وخالقه الذي لا سعادة له إلا في عبادته يعبد عدوه يعبد الذي يكرهه ويحسده ويريد أن يضله ضلالا بعيدا إذا به يعبده يتخذه وليا من دون الله، يعبد الشيطان يعبد شياطين الإنس والجن الذين يريدون إضلاله، هذا شر الثلاثة. يقول فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت، وفي البقرة ذكر اتباعهم للسحر، وذكر في النساء إيمانهم بهما جميعا بالجبت والطاغوت بالسحر والشيطان. الطاغوت يشمل الشيطان والحاكم بغير ما أنزل الله والمبدل لأحكام الله والساحر والكاهن وكل من طغى وجاوز الحد ونسب إلى نفسه صفة من صفات الربوبية أو حقا من حقوق الألوهية فهذا والعياذ بالله من الطواغيت، كفر به بأن يبطل ما يعتقد بأن يبطل ما ينسبه ذلك الطاغوت إلى نفسه ثم يسعى ثم يصرح بذلك بلسانه أنه يتبرأ من هذا ثم يسعى إلى إزالة عبادة الطواغيت من على ظاهره. يقول: أما التحاكم إلى غير كتاب الله فقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال: والطاغوت فعلوت، فعلوت على وزن فعلوت من الطغيان، كما أن الملكوت فعلوت من الملك، والرحبوت والرهبوت والرغبوت كلها مصادر لكنها صيغة ليست مستعملة أكثرها استعمالا الطاغوت والملكوت، هي أصلا بمعنى الطغيان، ولكن صرع هو الطاغي من الأعيان. يقول: فعل، كما أن الملكوت فعلوت من الملك، والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة، والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله، يعني أمرين، واحد يخبر بأخبار خلاف الكتاب، خلاف خبر الله وخبر رسوله، فيصدق ويقبل كلامه الباطل فيما يتعلق بالاعتقادات، أو بالنسبة للأمر والنهي من السياسات. فمن أمر بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. يقول: والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف للكتاب لكتاب الله تعالى أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله، هو طاغوت. ولهذا سمى من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. سمى الله فرعون وعادا طغاه، وقال في صيحة ثمود: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة عظيمة. يقول: فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين وأهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة وغيرها ونحوها، مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل أو فعلهم الباطل، كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك. وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم، كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة. قل قولي هذا وأستغفر الله. يسأل بعض الإخوة من تونس أنهم يسكنون في منطقة فيها الجهل الكبير، وزيادة على ذلك كثير من الناس يجاهرون بسب الله، نعوذ بالله، هذا الكفر البواح، وإنا نريد أن نخرج من هذه القرية الظالمة أهلها لطلب العلم الشرعي، ولكن آباؤنا حالوا بيننا وبين ذلك بقولهم: إنا لن نرضى عليكم إذا ذهبتم، مع العلم أنهم ليسوا بحاجة إلينا ولهم من يكفلونهم وينفقون عليهم. الذي أعلمه من ظروف تونس وغيرها من البلدان أنها تحتاج احتياجا أكيدا إلى طلاب العلم، وأنه ليس فيها بعد علم كاف يعلم الناس المنهج المتكامل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول طلبكم للعلم فرض العين، يجوز أن تذهبوا بغير إذن الوالدين. وطلبكم للعلم الذي هو فرض كفاية قد حصل نقص هائل في بلدكم بسبب فقد طلاب العلم، نقول قد تعين أيضا، فيسعكم أن تذهبوا لطلب العلم فرض العين وفرض الكفاية دون إذن الوالدين، خصوصا مع الأمن، يعني مع وجود أمان ليس هناك اضطهاد لمن طلب العلم. هل المرأة المخزومية قطعت يدها؟ نعم قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم قطع المرأة المخزومية التي كانت تسرق، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان لو أن فاطمة بنت عمران سرقت لقطعت يدها. ما الفرق بين قطع اليد للسارق والقتل؟ خدعك المنافقون حتى ظننت أن هناك فرق. القطع ظاهره البتر، هذا أصل اللغة، إذا قلت قطعت الشيء الفلاني فأنت أزلته وبترته، وليس أن جاهل بالعربية وجاهل بالكتاب والسنة والإجماع يتكلم فيقول قطع مجرد جرح، زندقة وردة، يعني حقيقة هذا الكلام يلزم منه الرد عن الإسلام، لأنه يكذب معلوم من الدين بالضرورة يعلمه عامة المسلمين وخاصتهم أن قطع يد السارق ليس معناها جرحه. فهذا الكلام كلام فظيع. من عارف ما هو هذا وقطعنا أيديهن؟ في هناك قرينة وتفسير أهل العلم لذلك، يعني يبين وقطعنا أيديهن أنهم لم يبنها، أنها سياق الآية أنها بمجرد ما جرحت نفسها، هذا يطلق على القطع، قطعت جلد أيديهن. لكن الأصل إذا قيل فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة التفسير أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، إذا قيل قطعت يمينه مع قوم مع أمر الإنسان بحسم يد السارق، يعني بأن تضع في شيء يحسم النزيف وأن تعلق يده في رقبته، وإجماع العلماء على أن المقصود به البتر. إحنا لو تتبعنا مثل هذه الطريقة أن كل لفظ في اللغة العربية يحتمل وجوها، نحاول نجيب له وجوه ونترك الإجماع بل المعلوم من الدين بالضرورة، لكان هذا مآله إلى الكفر البواح. لأن الصلاة أصلا معناها إيه؟ الدعاء. خلاص الناس ما تصليش صلاة الخمس ويقولون نحن نصلي ندعو الله، نقول أسامي كده واخد بالك، نقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب خمس مرات. إيه رأيكم؟ ما تقولون في الرجم لغة يتضمن الشتم؟ لأرجمنك، هتلاقي كثير من السلف يقول لي لأشتمنك، يفسروا إيه لأرجمنك، مع أن الظاهر أنه هو إيه؟ أنه الرجم اللي هو يضربه بالحجارة. فإذا تتبعنا مثل هذا لم يكن هناك قرآن ولا سنة، ولذلك نرجع إلى قضية كيف نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن أنت هتفهم مقتضى اللغة العربية فقط الصوم وإمساك، قل لي فتصوم عن إيه بقى؟ هتصوم، ممكن يقول لك سأمسك، فمن شهد منكم شهرا فليصومه، سأمسك عن المعاصي، أو سأمسك عن الكلام، سأمسك إني نظرت إلى الرحمن صوما، فهيقولوا نظرت إلى الرحمن صوما يبقى خلاص كده اللي سكت يبقى إيه؟ يبقى صوم، أو هيمسك عن شيء معين. لكن إذا كان الأمر كذلك، الحج هو القصد وإنه على الناس حج البيت، قصد البيت، يقول لك أنا وقفت كده واتجهت نحو الكعبة خلاص يبقى قصدت البيت. إيه رأيكم؟ يبقى لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا قطع عيد. ها؟ هم قصدهم إنكار الدين. ما هو في العقيدة بيحبوا اليهود والنصارى وصححوا ملتهم، وفي التشريعات يأبون الشريعة رأسا ويحرفونها، في العبادات لا يريدون إلزام الناس بشيء، يقول لك تعالوا نصلي بالعافية، تعملوا أمر معروف ونهي عن منكر، والأمر معروف ونهي عن منكر مش في القرآن عباد الله، طيب هتعملوا أمر معروف ونهي عن منكر، هتخلونا قاعدين في امر معروف ونهي عن منكر؟ ده بيقولها كده باللفظ في المجالس، احنا هنقعد نعمل امر معروف كان دي من المنكرات، كان الامر معروف والنهي عن المنكر فقط. وهو تحريم الخمر بقى ايه؟ منع الخمر بقى ايه؟ من المنكرات. هتمنع الخمره وتمنع المهوات، وادي مصيبه، حاجه شيء عظيم جدا يعني. ده يعني الدنيا خربت، طب ما هي ما خربتش ليه من منع المخدرات؟ ما المخدرات بتجيب فلوس يعني، مش منعينها ولا مش منعينها؟ منعين المخدرات ولا هي يعني اشمعنى منع المخدرات مقبول؟ عشان امريكا منعها؟ طب هولندا بتبيح خلاص، خلوا الناس تعمل ايه؟ تبيح مخدرات زي هولندا تحرم. بعد التفسير لابد ان يكون بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه والتابعين ثم بلغه العرب. لغه العرب هي التي يرجح بها عند اختلافهم، لكن لما يكون في اجماع، لما يكون في اتفاق على معاني معينه، يبقى لا يصح لانسان ان يفهم القران على ما يهوى. هم مش عايزين يفهموا القران، والله ما عايزين، هم لا يريدون الكتاب ولا السنه ولا ازهر ولا غيره ولا علم ولا شيء على الإطلاق. هم إنما يريدون ما يقوله الغرب، إنما يريدون اتباع أذنابهم، إنما يريدون الإيمان بالجبت والطاغوت. قول الله عز وجل يريد الله، يقول ما الجمع، ما الجمع بين قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله وأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وبين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هناك الجمع بينهما أن هناك من الشرائع ما اتفقت عليه كل الشرائع، مثل تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة، لا اتفقت على تحريم عبادة غير الله، التوحيد ده بما اتفقت عليه الشرائع الأنبياء جميعا، دينهم واحد وأمتهم واحدة. في أجزاء من الشرائع متفق عليها، أقول لكم منها الرجم، الرجم في التوراة، قطع اليد العلم هي في الايه؟ في التوراة، يقال للسارق يدك قبل ان تقودك الى النار ارمي بها قبل ان تؤدي بك الى النار. كنت قريت خبر ان واحد ارجنتيني ارى في الكتاب المقدس ان هو النص ده في التوراة، فراح جاي رايح عند القطر وراح جاي قاطع ايده علشان ما تقودوش الى الايه؟ الى النار، لان اليد السارقة تقود الى النار. فاصلا الرجم مولود في التوراة، والرجم ده قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم من الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، بل أنا أقول هو مولود في الإنجيل، لأنهم أتوا المسيح بزانية فقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذن كان مقرر عندهم أنه يعمل فيها إيه؟ يرميها بالحجر، بس قال لهم أنتم محتاجين تترجموا قبلها، لأن أنتم عندكم الخطايا نفس الإيه؟ يعني أنتم كان المفروض تكونوا ترجمتوا قبل ما تدوروا على رجمها، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكان الزنا كذلك، فكان الزنا عندهم أنهم تركوا الرجم لأجل هذا الرجم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هي الأجزاء التي توقع فيها الاختلاف. هناك أجزاء متفق عليها وهناك أجزاء مختلفة. فشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، ما ورد شرعنا بخلافه يكون دليلا على نسخ هذا. مش معنى ذلك ان احنا نجيب التوراة والانجيل ونقول لهم دول من مصادر الشريعة الاسلامية، زي واحد جاهل كاتب هذا الكلام يقول لك التوراة الانجيل والتوراة، التوراة والانجيل من مصادر الشريعة الاسلامية، ده جهل عظيم والله. شرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا شرع لنا، ما لم نرد شرعنا بخلافه، والا فخبرهم، اذا كان خبر الفاسق عندنا لا يقبل فكيف بخبر الكافر؟ قد اخبرنا الله عز وجل انهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا يقبل خبرهم. يبقى الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، نعم، لما سيدنا عيسى ينزل وهو قد علمه الله الإنجيل والتوراة وقد علمه الله التوراة، يبقى حيحكم بالكتاب الذي بالكتب التي أنزلت، والأشياء المخالفة للقرآن سيحكم فيها بالقرآن قطعا ويقينا. يعني السبت مش هيبقى محرم لأنه نسخ بتعظيم الجمعة ونسخ العمل يوم السبت، فسيدنا عيسى لما ينزل مش هيحرم السبت، سيكون معظما للجمعة. في العمل يصلي الناس في المسجد في الدور الأول ويتبعه على ذلك المصلون في باقي الأدوار حتى الدور الرابع الذي يصلي خلف الإمام. ولا يرون الإمام والمصلين، طالما سمعوا صوتهم قد صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، ولا دليل على المنع من ذلك. أقول طالما عرف حركات الإمام بسماع صوت أو برؤية بعض المأمومين فضلا عن رؤية الإمام صح الائتمام به مع عدم الفاصل الكبير عرفا. يعني ما تقولش أنك حصلت في صلاة الإمام اللي في مكة وأنا سمع صوته نتيجة تأخر التلفزيون، هذا لا صح في فاصل كبير عرفا. صيدلي في صيدلية يطلب منه بعض الزبائن فاتورة شراء بثمن الأدوية المكتوبة على علبة الدواء في نفس الوقت الذي يأخذ منا الدواء بخصم، لكن يريد أن تكون الفاتورة بالثمن الأساسي. أنت تكتب ما بعت به، هل من علامات صلاة الاستخارة الشعور براحة في القلب بعد صلاتها؟ لا يلزم ذلك، بل بعد أن يصلي صلاة الاستخارة ينظر في الأمر ويقيمه بالأسباب الظاهرة فيفعل ما يرى بعد ذلك. حكم أكل اللحم المستوردة من بلاد أجنبية مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية بواسطة مركز إسلامي. أنا أقول اللي جاية من الهند والبرازيل، أخبرنا الإخوة في الحجر البيطري أن هناك لجان تشرف على ذلك مباشرة، وأنه يقوم بهذا فرق جزارين مسلمين. ده ما صحيح، لا هو قال تحلفون خمسين أمينا وتستحقون، ده ما صاحبكم؟ قال لا، قال تبرئكم يهود بخمسين أمينا، قالوا كيف قوم كفار كيف نقبل أيمانهم؟ ما هو في كل خصومة ما أتاش الصاحب المدعي يبينه ملوش إلا يمين الخصم حتى ولو كان كافرا. يعني دلوقتي لو واحد يا مسلم ادعى على واحد يهودي ولا نصراني قال له الطاقة بتاعتي وقال له ده أنا كنت لابسها، قال له بس هي بتاعتي، يروحوا للقاضي المسلم يعمل ايه؟ يقول له هات البينة على دي بتاعتك، مرضي ما عندوش بينة، وهو عشان مسلم تبقى بتاعته؟ لا، هيقول لليهودي والنصراني ايه؟ احلف بالله، لو حلف ياخد الطاقة. فقضية ان اليهود الكافر لو كان خصمه مسلما ولم يأتي ببينة له يمينه فقط.